وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وروى سعيد في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أنه قال: لقد هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار فينظروا كل من كان له جيدة ولم يحج، ليضربوا عليهم الجزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. وروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: من قاطع الحج وتركه فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، ويجب على من لم يحج وهو يستطيع الحج أن يبادر إليه، لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. ولأن أداء الحج واجب على الفور في حق من استطاع السبيل إليه، لظاهر قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، أخرجه مسلم. وقد وردت أحاديث تدل على وجوب العمرة، إن قوله صلى الله عليه وسلم في جوابه جبرائيل لما سأله عن الإسلام قال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتعتمر، وتغتسل الجنابة، وتتم الوضوء، وتصوم رمضان. أخرجه ابن خزيمة والدارقطني من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقال الدارقطني: وهذا إسناد ثابت صحيح. ومن حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، هل علي من شيء من جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. أخرجه أحمد بن ماجه بإسناد صحيح. ولا يجب الحج والعمرة في العمر إلا مرة واحدة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحج مرة فمن زاد فهو تطوع. ويسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعا لما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة بالعمرة كفارة لما بينهما، والحج مبرور ليس له جزاء إلا الجنة. عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيان حكم الحج والعمرة، وصرح بحكمهما فيه، فقال: فصل في أدلة وجوب الحج والعمرة، فالحج والعمرة عنده واجبان، وذكر أدلة ذلك مبتدئا بالأدلة الدالة على وجوب الحج، فذكر في ذلك دليلا من القرآن والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم. فأما دليل القرآن فهو قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، الآية. ودلالة هذه الآية على وجوب الحج من وجهين: أحدهما في قوله على الناس، فإن على في الوضع الشرعي موضوعة للدلالة على الإيجاب، فإن على في الوضع الشرعي موضوعة للدلالة على الإيجاب، فما جاء في الخطاب الشرعي من القرآن والسنة وفيه على في تعليق حكم مذكور معها فهو للإيجاب، ذكره أبو عبد الله ابن القيم ومحمد ابن إسماعيل الصنعاني في إجابة السائل شرح بغية الآمل. والآخر في قوله: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فإن الكفر لا يكون إلا على ترك واجب مأمور به أو فعل محرم منهي عنه، وتارة يكون الكفر المذكور كفرا أكبر، وتارة يكون كفرا أصغر، لكنه على أي الوجهين دال على أن ما كان معه مأمورا به فهو واجب، فإن كان منهيا عنه فهو محرم. فيدل قوله تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أن الحج واجب. والكفر بترك الحج نوعان: أحدهما كفر أكبر، وذلك إذا جحد وجوبه، والآخر كفر أصغر، وذلك إذا تركه مع الاستطاعة له والتمكن منه. كفر أصغر وذلك إذا تركه مع الاستطاعة له والتمكن منه.

ثم لما خرج ذاك بعرفات أذن في لبس الخفين عند فقد عليه ولم يمر بقطعهما وقد حضر هذه الخفة ولم يسمع جوابه بالبنية وتأخذ الجاني عن موقف حادث غير جاهل كما قد علم في علم أصول الحديث والفقه فثبت بذلك أصل الأمر بالقطع ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم والله أعلم. ويجوز لبس الخفين التي ساقها دون الكعب لكونها منجس عليه ويجوز له عقد الإزار وعرضه بخير ونحوه على المتين وقضي الجمع ويجوز له أن يغتسل ويغسل رأسه ويحكه إذا احتاج لذلك جفت مسؤولا فإن سقط من رأسه شيء من شيئك فلا حرج عليه ويحرم على امرأته فيها أن تلبس مخيطا لوجهها كالربع والنقاب ولذلك القفازين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنتقب المرأة ولا تلبس قفازين رواه البخاري وقفازان هما ما يقال قول المنسل المنصوب والقطن وغيرهما على قدر اليدين ويباح لها من المخيط ما سوى ذلك كالقميص والسراويل والقفين والجوارب كذلك وكذلك يباح لها سد قمارها على وجهها لاحتاج الى ذلك بلا اصابع وان مسلت ما وجهها فلا شيء عليها لحديث عن ابي رضي الله عنه قال كان خطبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحرمان فاذا حاد اناس لبحتها جبالها من راسه على وجهها فاذا جاوزوا ناس الرحمن اخرجوا ابو داود بن ماجه واخذ دار قطن الحديث واخرج دار قطن الحديث من سمدرته كذلك لا بأس أن تغطي يديها بثوب أو غيره ويجب عليها تغطين وجهها وكفيها إذا كانت بحرّة الرجال جانب أنها عورة لقول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا لمعولهن ولا رجل عند الرجل وكفين يعلم الزينة وجه في ذلك أشد وأعظم وقال تعالى وإذا سألتمهن متى عن تسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر من قلوبكم وقلوبهن ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وأما ما اعتاده كثير من النساء من جعل عصابه تحت الثمار فاربع عن وجهها فلا أصل ولا إشكال فيما نعلم ولو كان ذلك مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته ولم يجد السكوت عنه ويجوز المكرين الرجال والنساء غسل ثيابه التي أحرم فيها من وسخ أو نحوه ويجوز له الإبدال بغيرها ولا يجوز له لبس شيء من الثياب من السوسع والزعفران أو الورق لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما ويجب على المسلم ان يترك الخبث والفسوق والجدال قوله تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال بالحج وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من حج فلم يرفث ولم يتخرج حتى يوم ذلك الامور والرفث يطلق على الجنون وعلى الفجر القول والبعد والفسوق المعاصي والجدال مخاصمه بالباطل وفيما لا يجزي فاما الجدال الذي يحصل اظهار حق وغرض الباطل ولا بأس به بل هو مامور به لقول الله تعالى ادع الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادله الذي احسن ويحرم على المسلم بالذكر تغطيه راسه ملاصقا كالطاقيه والغتر والعمامه ونحو ذلك وهكذا يقول قصد به صلى الله عليه وسلم الذي سقط عن راحلته يوم عرفه ومات اغسلوه بما يغسله وكفنوا في ذويه ولا تخمروا راسه ووجهه وقيمه ويعد يوم القيامه مخفيا متفق عليه هذا لفظ مسلم وأما استدلال الصف بالسيارات الشمسية ونحوها فلا بأس به كالاستدلال بالخيمة والشجرة كذلك صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قل لي عليه قول الحين وما جرت العقبة وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه ضربت له قبة بنمرة فنزل تحتها حتى زال الشمسية العرفة ولا حرم على المقبل إلا الرجال والنساء قد الصيد البري المعاند بذلك وتسكيره في مكانه وعقد النكاح والجماع بخطرة النساء وهم لا يعرفون الجواد لحديث عثمان رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب رواه مسلم واذا لبس المحرم مخيطا او قطع راسه او طيب ناسيا او جانا فلا بد بعده يجب ذلك متى ذكر عليه وهكذا من حلق راسه واخذ من شعره شيئا قدم امرك او ناسيا او جانا فلا شيء عليه عن الصحيح ولا حرم على مسلم مخيطا كان غير مدين ذكر كان منزا قتل الصيد الحرام والمعامله لقتله فئات او شعر او نحو ذلك ويحرم تنفيذه المكان ويحرم قطع شجر حرم ونبات الاخضر ولقطته الا لمن يعرف ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا البلد يعني من فتح رواه الحكمه الا الى يوم القيامه لا يعقد شجرها ولا ينقر صيدها ولا يبتلى قدها ولا تحل فاقصها الا المشرك متفق عليه والمشرك هو المعجب والخلا والحشيش فقط ومنها والدليل من الحرم واما عرفتها من الكريم ذكر المصنف رحمه الله فصلا اخر من الفصول المشتمله على بيان احكام الحج ترجم له بقوله فصل في بيان محظورات الاحرام وما يباح فعله للمحرم فمقصوده بيان محظورات الاحرام اي ممنوعاته وخلق في اثناء ذلك بيان ما تعلق